بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى ولشيخنا وللحاضرين أجمعين: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. نعم، وهي خمس. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. المراد هنا بالصلاة صلاة التطوع، ولهذا أتى بهذا الباب بعد باب صلاة التطوع، لأن المراد بها ساعات ينهى عن التطوع فيها. وسيأتينا إن شاء الله في آخر الباب عبارة تستثني المفروضات وأنها تؤدى، وأن هذا محل إجماع، وسيأتينا إن شاء الله في آخر الباب. طيب، قال: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. المقصود بالساعات الأوقات، يعني الأوقات، ليس شرطا أن يكون الوقت ساعة، يعني يستغرق ساعة، لا، إن المقصود به الوقت. فالوقت، فالساعات هي الأوقات. ولا سنرى بعد قليل أن بعضها يطول زمنه وبعضها يقصر زمنه، سيأتينا الآن إن شاء الله. طيب اقرأ. ها، وهي خمس. خمس، بعضهم يقول هي ثلاث، وعبارة من قال خمس أحسن، لأن فيها استيعاب لألفاظ الأحاديث، رواة الأحاديث الذين حكوا وذكروا أوقات النهي عن الصلاة بالتفصيل فإنها خمس أوقات، وبالإجمال ثلاث أوقات. ولهذا من قال أنها خمس إنما استوعب ألفاظ الأحاديث على التفصيل، وهذا أحسن فلا يفوت وقت. أما الذين قالوا أنها ثلاث أوقات فهي على الإجمال، على الإجمال. نعم، بعد الفجر حتى تطلع. هذا الأول، أول الأوقات قال بعد الفجر، والمراد بالفجر ها هنا قلنا بعد طلوع الفجر، وليس المقصود بعد صلاة الفجر، المراد بعد طلوع الفجر الثاني الصادق الذي به يجب الإمساك للصائم، وبه يدخل وقت الصلاة، هذا المراد به. إذا قولوا بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر، وليس المقصود به بعد صلاة الفجر. طيب، قال حتى تطلع الشمس، هذا الوقت الأول، حتى تطلع الشمس يعني تبدأ أول ما يظهر حاجب الشمس، ثم تبدأ تطلع من سطح الأرض حتى تطلع بالكامل، هذا أول وقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الشمس طلعت الآن ولا ما طلعت؟ الآن متى يقال الشمس طلعت؟ إذا ظهر حاجبها فقط، ولا إذا خرجت بالكامل؟ إذا خرج استمل قرص الشمس، خرج ظهر، سمى الشمس طلعت الآن. طيب، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني سوف نقرأ الآن بعقلية الأدلة. استنوا. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. قيد بكسر القاف، بكسر القاف، وهو القدر، قيد وهو القدر، والقدر يعني المسافة أو مبلغ الشيء. وقيد رمح ها هنا المقصود به الرمح الهذين، ويقدر بستة أذرع، قدروه بستة أذرع. وهذا الزمن اللي هو من طلوعها إلى ارتفاعها، لأنه قال لك وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، هذا قدره بعض العلماء المعاصرين ب 12 دقيقة، وبعضهم قدره ب 13 دقيقة، والأحوط أن تجعل ربع ساعة 15 دقيقة. فمن طلوعها اللي هي الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح 15 دقيقة. ولما تقرأون في التقويم أشرقت الشمس، لا تصلي، بعض الناس يصلي مباشرة، لا، انتظر ربع ساعة، ربع ساعة بعد هذا الوقت، لا، لأن وقت نهي. من يقول احتياط؟ هذا وقت نهي، يعني المقصود من هذا وقت نهي، من طلوع الشمس اللي هو بروزها يعني إلينا ترتفع، هذا يستغرق ربع ساعة. بعد ربع ساعة يدخل عندنا وقت الإشراق، وقت الضحى، قضاء الراتبة، قضاء الوتر، قضاء هذا التهجد من فاته ورده، قضاء الورد من الليل، كله يدخل الآن. والآن بدأ وقت النفل، من أراد يتنفل يتنفل، واضح؟ متى يبدأ إذن وقت؟ ويبدأ عندنا صلاة الجمعة، صلاة العيدين والاستسقاء اللي من ارتفاع شفقي درش. طيب، ما إذن هذا الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاع قيدرم، هذا الوقت الثاني. إذا عندنا وقتان الآن، بعضهم مش يقول كذا، بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس قيدرم، شوف خلاها واحدة، شوف هذا دمجها، هي معنى واحد، المعنى واحد، لأن ما بينهما وقت يصلى فيه، بل هي وقت واحد متصل، من يعلم؟ وهذا الوقت لا يصلى فيه إلا صلاتان، صلاة فريضة الفجر وراتبة الفجر، لا تصلى فيه إلا فريضة الفجر وراتبة الفجر. أما سوى ذلك يعني لا يقضى فيه وتر ولا يتنفل فيه ولا نحو ذلك. سيأتينا بعد هذا ذوات أسباب، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. خلاص، هذا وقت نهي عندنا الآن. طيب الوقت الثالث، وعند قيامها حتى تزول. وعند قيامها، قلنا قيامها إذا قامت، إذا قامت الشمس، الضمير قيامها يعود على الشمس، إذا قامت في كبر السماء، حتى يسمى قام قائم الظهيرة، صار في كبر السماء الآن، هذا وقت نهي لا يجوز لأحد أن يتطوع فيه أبدا. حتى تزول، تزول يعني تزول عن مكانها من كبر السماء، هذا اللي شرحنا لكم في المستوى الأول. طيب وقلنا لكم مقدار وقت النهي كم؟ قال بعض أهل العلم مقدار ما يقرأ أحدنا سورة الفاتحة، يعني وهو أقصر الأوقات، أوقات النهي أقصر على الإطلاق، يعني قراءة سورة الفاتحة ما تأخذ نص دقيقة ولا دقيقة، لأن الشمس تتحرك، بس إذا جاءت في الكبر السماء دخل الوقت النهي ثم تتحرك مرة أخرى. طيب هذا الوقت الثاني، وقوله عند قيامها حتى تزول لا يستثنى من هذا إلا يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة يجوز التنفل فيه في هذا الوقت، في قول مالك والشافعي وأصحاب الحديث، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعات من المحققين، وعدوا هذا من خصائص يوم الجمعة، وقد ثبت في الآثار أنهم كانوا يتنفلون إلى طلوع الخطيب، يدخل أحد المسجد فيتنفل يصلي إلى طلوع الخطيب، فيوم فهذا وقت النهي سائر على كل الأيام إلا يوم الجمعة، فليس له وقت نهي في الظهر بل يتنفل فيه، وهو من خصائص يوم الجمعة، من خصائص يوم الجمعة. وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. هذا الوقت الرابع. قال الوقت الرابع الآن، وبعد العصر، المراد ها هنا بعد أداء صلاة العصر، انتبه، المراد بعد أداء صلاة العصر، ليس المراد دخول وقت صلاة العصر، بخلاف ما قلنا في الفجر اللي مضى، المراد ها هنا بعد الأداء، إذا أدى صلاة العصر ولو جمعا دخل وقت النهي بالنسبة له، فمن صلى العصر ولو جمعا دخل وقت النهي، حتى ابن مفلح في المبدع الاتفاق على ذلك أن وقت النهي يبدأ بأداء صلاة العصر ولو جمعا. نعم وإذا تضيفت حتى لا، قال وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، تتضيف يعني تتهيأ للغروب، تتهيأ هذا تضيف. طيب هذا وثم الخامس، وقت الخامس تعرف شلون، وإذا تضيفت حتى تغرب. إذا تضيفت حتى تغرب، وبعضهم يدمج هذان الوقتان في وقت واحد، يقول وبعد العصر حتى تغرب، صار وقت واحد، صار ثلاث أوقات على الإجمال وخمس على التفصيل، واضح؟ أي ما اختلفنا، لأن ما في وقت عندنا جائز بعد صلاة العصر أبدا، مؤجر من يؤدي العصر يبدأ وقت النهي إلى أن تغرب الشمس، فحتى تغرب الشمس فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا، لهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا، هذا محل اتفاق في الجملة، انتبهوا في الجملة، سيأتينا بعد قليل استثناء المؤلف ومناقشته في ذلك. طيب ما الدليل على أن هذه الأوقات أوقات نهي؟ اقرأ سالم من الشرح. قال والأصل في أحاديث منها، اقرأ، منها ما روي عن ابن عباس. منها ما روي عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. قال شهد عندي رجال يعني من الصحابة وأرضاهم عندي عمر أمير المؤمنين. ولهذا أحاديث النهي عن التطوع في أوقات النهي هذه من الكثرة، بحيث عدها بعض أهل العلم من المتواتر. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس هذه ثلاثة أوقات، واضح؟ طيب ها. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. شوف هذا الزاد، أنا قال حتى تشرق الشمس، أنا قال حتى ترتفع الشمس، واضح؟ فزاد عندنا ارتفاع الشمس، سيأتينا الآن بشوفه. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. متفق عليهما. كلاهما في الصحيحين. ها. وفي لفظ لمسلم. وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدأ حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز. وإذا حتى تبرز، إذا بدأ الحاجب بدأ تطلع أخر الصلاة حتى تبرز. نعم. وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. حتى تغيب. وله عن عقبة بن عامر. حديث عقبة بن عامر بعضهم يجعله أصلا في هذا الباب. ها. قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قوله رضي الله عنه عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. المراد به نهى أن يؤخر وقت القبر وإقبار الميت أو دفنه والصلاة إلى هذه الوقت إلى هذه الأوقات، هذا هو المراد. أما لو وقع بغير تعمد وجاءت الجنازة فإنه يجوز أن تصلى في هذه الأوقات ويجوز أن تدفن، كما حكى ذلك هو وقول مذهب الشافعي ومالك واختيار جماعات من الأئمة كالبغوي والنووي وشيخ تيمية وغيرهم، أن المقصود به أن لا يؤخر دفن الميت ولا الصلاة عليه إلى هذه الأوقات، فلا يتعمد ذلك. أما لو وقع بلا تعمد وحضرت الجنازة في هذا الوقت فإنه يخشى تعفنها، وحين يبادرون للصلاة والدفن، وسيأتينا بعد قليل صلاة الجنازة أنها محل إجماع أنها تصلى في أوقات النهي، المقصود أن نقبر، المقصود الدفن. نعم. قال فهذه الساعات، ارجع المثل الآن، فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا. تطوعا لا يصلى فيها إلا لحظة قال إلا. المؤلف رحمه الله سوف يستثني لك أربع صلوات فقط من صلوات التطوع التي يجوز أداؤها في وقت النهي، انتبه، سوف يستثني لك فقط أربع صلوات، معنى هذا أن سواها باقي على الأصل في النهي ولا يجوز أداء سوى هذه الصلوات، ما يجوز أداء في أوقات النهي عند المؤلف الآن. سنعرف إن شاء الله بعد انتهاء الكلام لماذا استثنى المؤلف كما هو مذهب الحنابل هذه الأربع الأوقات، سنعرف بعد تمام الكلام. نبدأ وقت الأول ما استثنى الأوقات. ها. إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. الأول إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، يعني إنسان صلى الجماعة صلى الصلاة الفريضة في مسجده ثم ذهب إلى قوم وما صلوا إلى الآن، ودخل مسجدهم وأقيمت الصلاة لنفس الصلاة ويصلون، فإنه يصلي معهم. التي صلاها الأولى هي الفريضة، طب والثانية نفل، جاز أن يؤديها في وقت النهي. فلو كان أنه صلى العصر الفريضة ثم ذهب إلى قوم فما صلوا العصر فأقاموا الصلاة وهو معهم، فإنه يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي، مع أنها نفل وقد بدأ وقت النهي في حقه، يصلى العصر الآن مع ذلك يصلي. كذلك وقت الفجر لو صلاه في رحله ثم يعني في جماعته ثم ذهب إلى جماعة أخرى وما صلى وقاموا الصلاة فإنه يصلي، واضح ولا لا؟ هذا المراد، أن الصلاة المعادة نفل، قال يجوز أن تؤدى الصلاة المعادة، يجوز أن تؤدى في وقت النهي. ما الدليل على أن على استثناء هذه الصلاة؟ اقرأ. لما روى جابر بن زيد عن أبيه. خطأ، جابر بن يزيد صلحوه، وهو جابر بن يزيد أبوه الصحابي رضي الله عنه، يزيد ابن الأسود العامري رضي الله عنه هو الصحابي، وهذا الحديث لا يرويه عن جابر بن يزيد إلا ابنه جابر، لا يرويه عن يزيد بن الأسود إلا ابنه جابر، ولا يعرف إلا من طريقه، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعن النسائي الكبرى والبيهقي والدارقطني فهو جابر بن يزيد. وحتى ترجمتهم تحت المحقق خطأ فاحش، قال جابر بن زيد، قال هو جاب أبو الشعثاء، لا ليس هو، هذا خطأ فاحش، ليس هو أبو الشعثاء، لكن أوهمهم ذلك لأنه لما ظن أنه جابر بن زيد هو أبو الشعثاء صح، لكن ليس هو الراوي، ليس هو راوي الحديث. وجاء أبو الشعثاء، أبوه ليس صحابيا لأنه يروي عن أبيه، طب أبوه ما هو صحابي كيف؟ وهذا مما ينبغي تفضل له المحقق، خلاص أي واحد اسمه يعني أي واحد يأتي عندك اسم جابر بن زيد تصلحها وتقوم تحط في الكمبيوتر، تحط جابر بن زيد يطلع لك واحد، تحط أي واحد تأمل، جاء أبو الشعثاء أبوه ليس صحابيا وهو يروي الحديث عن عن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي يبحث عن يتأمل في مثل هذا. طب ها هذا خطأ ها. لما روى جابر بن يزيد عن أبيه قال لحظة هو طبق لك رسالة من علق على على النص الحديث، قال شهدت مع لأن هو إيش يقول حتى تفهموا وصل للدلالة، قال إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. عمومه يدل، عموم الكلام يدل على أنه حتى لو كانت المعادة هي المغرب، حتى لو كانت المعادة هي المغرب، وهذا خلاف مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة أن المغرب لا تعاد، لما؟ لأنها وتر ولا يتنفذ بوتر، الوتر ما يتنفذ بوتر إنما يتنفذ بالشفع، أما الوتر فلا يتنفذ به، وهذا هناك إلى المعادة فقال لا يتنفذ. والصحيح ما عليه الجمهور أنه يتنفل بالمغرب لعموم الحديث، هذا سيأتي لفظ الحديث، هذا أمر، ولأنه ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه فعل ذلك، ولا يعرف للصحابة أن أحد خالفه أو أنكر عليه، فإنه صلى في مسجد قومه ثم ذهب إلى مسجد قومه ما صلوا المغرب فصلى أعاد المغرب معهم. فنقول حتى المغرب تعاد ولو كانت، هذا مأذون فيه، نقول الأصل أنه لا يتنفل، صحيح الأصل لا يتنفل بالوتر، لكن هذا مأذون فيه شرعا. نعم عيد. لما روى جابر بن يزيد عن أبيه، لما روى جابر بن يزيد عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما إيش لا تفعل؟ مو لا تفعل يعني لا تصلوا في رحال قومكم، لا تفعل بالجلوس والناس يصلون، لا تفعل. طيب لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. رواه الأكرم ورواه الترمذي ولفظه وإذا صلى وغير الترمذي، رواه الترمذي وغيره ولفظه إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام فليصلي معه فإنها له نافلة. وقال حديث حسن صحيح. نعم لكن طبعا قلنا لكم مرارا الأثرم من الأئمة الذين كان لهم سنن للأسف مفقود، سنن الأثرم مفقودة، والحنابلة يعتمدون في نقل كثير من الآثار والأحاديث من طرق حنابلة محدثين كانوا من أئمة المذهب لهم سنن ومسانيد، فابتداء بمسند أحمد وهو إمام المذهب، ثم بسنن الخلال من أئمة مذهب الحنابلة له سنن كبرى، وكذلك سنن الأثرم، وهكذا قس يأخذون بسنن أصحابهم، سنن سعيد بن منصور لأنه من الحنابلة وهكذا، وكانت سنن عظيمة جدا وكانوا من الحفاظ الأئمة. للأسف أنه ما عندنا شيء من سنن الأثرم إلا بقيت روايات طبعت الآن مؤخرا من سنن سعيد من سنن الأثرم رحمه الله. طيب طبعا هو ذكرها لك لما؟ لأن هو يريد القصة هذه اللي حصلت روح الأثرم، أما لفظ الترمذي ما تجد في القصة هذه. طيب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح أن الرجل إذا صلى في مسجد جماعة ثم جاء إلى مسجد قوم آخرين يجب عليه أن يدخل معهم ولا يترك الصلاة. لما؟ ما الحكمة؟ حتى لا يساء الظن به فيقال أنه ليس من المصلين، انتبه، حتى لا يساء الظن به فيقال ليس مصلين، ولهذا الشارع مع أنه وقت نهي قال لا صلي، لأن المفسدة المترتبة وهي إساءة الظن سيبسط الناس الكلام في عرضه هو يشكون في إسلامه أصلاً، أنا أصلي وما أصلي؟ ولا سلم لما رآهما قال ما بالكما ليه؟ لماذا ما صليتما؟ فهذه مفسدة دفعها يقدم على مفسدة الصلاة في وقت النهي، فهو من باب تقديم أدنى المفسدتين على أعلاهما، واضح؟ لدفع أعلاهما. طيب نرجع الآن لكلام المؤلف، قال إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. معنى هذا أنها لو أقيمت الجماعة وهو ليس في المسجد وإنما جاء إليهم وهم يصلون أنه لا يدخل معهم، صح ولا لا؟ قال لك إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، معنى الكلام مفهومه أنه لو جاء والناس يصلون قد قامت وهو ليس في المسجد أنه لا يدخل معهم الصلاة. هذا مذهب الحنابلة. الحنابلة يفرقون بينما لو أقيمت الصلاة وهو في المسجد قالوا يجب أن يدخل معهم، وبين إذا أقيمت الصلاة وهو خارج المسجد ثم جاءوا وهم يصلون قالوا ما يصلي معهم، يفرقون. فما الدليل على التفريق؟ قالوا ما رواه مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها، فإذا أقيمت وأنت بالمسجد فصل. شوف لفظ الحديث، حديث أبي ذر صل الصلاة لوقتها فإذا أقيمت وأنت بالمسجد فصل. قال هذا صريح، هذا صريح، قال له وأنت إذا أقيمت وأنت بالمسجد فصل، واضح ولا لا؟ طيب هذا هو مشهور مذهب الحنابلة. والرواية الثانية عن أحمد أنه لو أتى مسجد الجماعة وهم يصلون فإنه يدخل معهم في الصلاة، وليس شرطا أن تكون الصلاة قد أقيمت وهو في المسجد، وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابن القيم وغيره. قالوا لأن المعنى الذي من أجله وجب عليه أو أمره الشارع أن يدخل معهم في الصلاة متحقق في هذا الذي جاءهم وهم يصلون، وهو إساءة الظن به أن يعتقد أنه ليس من المصلين. هذا المعنى موجود، لو جاءهم وهم يصلون وجلس والناس يصلون أليس إساءة الظن به ولا ما يساء؟ نقول المعنى موجود. ثم عندنا عموم الحديث اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام، أدرك الإمام، فهذا يدل على أدرك الإمام سواء أقيمت وهو في المسجد أو لم أدرك الإمام يصلي، قال فليصلي معه، واضح ولا لا؟ وهذا هو الصحيح، أن المراد أنه يصلي يدخل معهم أيا ما كان، سواء أقيمت وهو في المسجد أو جاء وهم يصلون. نعم، إذن هذه الحالة الأولى مما استثناها المؤلف. الثانية، يلا يا ثاني، ركعتي الطواف بعده ركعتي الطواف، هذا يصليها في أي وقت ليس لها وقت نهي، واضح؟ فلو طاف بعد العصر قلنا وصلي ركعتي الطواف صل، طاف بعد صلاة الفجر صل، وهكذا. لحديث جبير بن مطعم اقرأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما روى جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أو نهار، أراد أن يصلي يعني يقصد بعد الطواف ركعتي الطواف ما يمنع، في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، خلاص نقول هذا خاص بركعتي الطواف. طيب هذا الثاني. والثالث والصلاة على الجنازة. والصلاة على الجنازة هذا الثالث، أي أن الجنازة إذا حضرت في أوقات النهي فإنه يصلى عليها، وهذا حاصل، الناس الآن يصلون صلاة الجنازة بعد صلاة العصر يصلى عليها، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع أن صلاة الجنازة تصلى في أوقات النهي، تصلى في أوقات النهي. لكن هذا ما لو إذا كانت الجنازة حاضرة فإنها لا تؤخر خشية أن يسري العطب إلى الجثة فتتعفن. أما لو كان قد قبر الميت لكن جاء صاحبنا وتأخر يريد أن يصلي عليه إلى قبره، فهذا نقول لا يصلي وقت النهي، وإنما ينتظر حتى يذهب وقت النهي ويصلي حين ذلك، عرفتم؟ إذا المراد بصلاة الجنازة إذا كانت حاضرة قائمة، هذا نعم لا يفات أخر، وهذا بلا خلاف. الرابع وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها. المذهب أنه لا يقضى الرواتب في هذه الأوقات، هذا المذهب، إلا في وقتين ذلك، في وقتين سيكون لك وقتان حينها يجوز له أن يقضي فيها الوقت. الباقي الأوقات الخمسة ما يجوز فيها أن يقضي الرواتب. الأول وهما بعد الفجر. بعد الفجر، فلو أنه فاتته راتبة الفجر جاز لهم أن يقضي راتبة الفجر بعد صلاة الفجر، هذا واحد. الثاني وبعد العصر. وبعد العصر، فلو فاتته راتبة الظهر وراد أن يقضيها بعد العصر، طب العصر ما لها راتبة؟ ما لها راتبة، انتبه. لا يظن في راتبة للعصر صلى بعد العصر، لا، إنما راتبة الظهر أراد أن يقضيها بعد العصر يقضي. ما الدليل؟ لما روى قيس بن قهد، اقرأ في الشرح. لما روى قيس بن قهد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان. فسكت. اقرأ اقرأ اقرأ. وسكوته دليل على الجواز لأنه لا يقر على الخطأ. لا نعم نعم، هذا هو الدليل. لكن هذا الحديث فيه كلام، الحديث هذا فيه كلام، فيه في إسناده ضعف. نعم اقرأ الدليل. وروى مسلم عن أم سلمة. وروى مسلم عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما وقال يصليهما يصليهما وقال: يا بنت أبي أمية، أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. وصح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها. إذن هذا وجه الاستثناء عندهم. إذن هذا الموطن الرابع أو الصلاة الرابعة التي تستثنى عند الحنابلة، سوى هذه الصلوات الأربع لاستثناء المؤلف لا يجوز أداءها في وقت النهي. وهذا مذهب الحنابلة في المشهور عندهم، أنه لا يستثنى من وقت النهي إلا أربع صلوات: المعادة تصلى في الجماعة، وركعتي الطواف، وصلاة الجنادة، وقضاء الراتبة بعد وقتين، بعد العصر والفجر فقط. وباقي النوافل على النهي والتحريم، لا يجوز لأحد أن يتنفل في هذا الوقت. طيب، هذا هو مشهور مذهب الحنابلة. والرواية الثانية عن أحمد أنه يستثنى من أوقات النهي كل صلاة ذات سبب، فكل ما له سبب من الصلوات فإنه يجوز أن تصلى في أوقات النهي. وهذا هو مذهب الشافعي، وأصحاب الحديث يميلون إلى هذا، وهو اختيار جماعة من أئمة الحنابلة، يختارون هذه الرواية عن أحمد، منهم أبو الخطاب وابن عقيل وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعات من الأئمة. وهذا هو الصحيح لما روى مسلم من حديث عائشة، وهذا هو الدليل، أنها قالت: إنما نهي أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وقروبها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم غروب الشمس ولا طلوعها. والتحري هو التعمد، وذات السبب لا تعمد فيها، لأنها تأتي مع سببها. واضح؟ وجه الدلالة أنا أحيانا قال لا تحروا، التحري هو التعمد، يعني أن يتعمد الإنسان الصلاة في هذا الوقت، هذا هو المنهي عنه. أما أن يصلي الإنسان لوجود سبب جاء، فحينئذ لا يقال أنه تحرى، يعني لا ما تعمد. وهذا هو الصحيح، أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، والله أعلم. ها آخر جملة. ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات إجماعا. ما دام تقضي صلاة مفروضة بالإجماع في أي وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري هائما. هذا يعني ما له سبب، يعني دخول المسجد مثلا هذا سبب الآن. ونحن نقول ما استدلوا به من الأحاديث زي منها ركعتين الطواف، سبب الطواف وسبب للركعتين، لا الاستخارة. نحن نقول الاستخارة لا، الاستخارة تنقسم إلى قسمين: إن كان من الأمور التي تؤجل فلا يجوز أن تصلي الاستخارة في وقت النهي، أما إن كان الأمر عجل لا يتأخر نعم صلي، لأنه حاضر السبب الآن. فإن كان السبب يتأخر أجل الصلاة، بخلاف ركعتي التوبة، لأن التوبة لا تؤخر أبدا، ما تؤخر، صلي. وقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل استوضى وصلى ركعتين لحد في مسجد إلا واستغفر الله غفر غفر له ركعتين التوبة. هذا ما تؤخر التوبة. فالمقصود هو دخل المسجد ده السبب. هذا ده السبب. طيب ها خلاص خلينا نمشي نبغى ناخذ ها. لا في السؤال سواء سواء لا ما في فرق سواء إذا جاء سبب الصلاة وهي نافلة صلي لا فرق بين الخمس الأوقات كلها. ها لأن من المقصود بالجماعة الجماعة جماعة الأم التي تقام مع إمام الحي ليس مع الجماعة الثانية المسبوقة. لا ليس المقصود هذه. المقصود جماعة الحي جماعة المسجد الذين يقومون مع إمام الحي هم هذا المراد بهم. طيب ها باب الإمامة باب الإمامة ها إيش السؤال شباب إيش بعد أوه بيفوتنا أخوكم يسأل سؤال في صلاة الكسوف. لو أن إنسان نحن قلنا صلاة الكسوف كيف تؤدى كل ركعة فيها ركوعان صح ولا لا؟ كل ركعة فيها ركوعان. طيب لو فاته الركوع الأول أدرك الركوع الثاني مع الإمام هل أدرك الركعة ولا ما أدركها؟ ما أدركها. من فاته الركوع الأول من كل ركعة فقد فاتته الركعة وعليه أن يقضي الركعة بعدها بصفتها يعني يصلي ركعة بركوعين واضح؟ وإذا يخطئ بعض الناس يظنون لما يدركون الركوع الثاني إنه أدركوا الركعة. لا غلط. تدرك الركعة بالركوع الأول. الركعة تدرك بالركوع الأول. نعم. باب الإمامة. نعم. هذا باب يعقدونه لبيان من أحق الناس بالإمامة. ثم يبينون من لا تصح إمامته ثم يبينون من تكره إمامته ثم يبينون موقف المأموم والإمام. هذه المثال جدار في هذا الباب. وهذا المسألة من أولى الناس بالإمامة اللي تذكر في هذا الباب إنما هو يا إخوة عند المشاحة. إذا تشاح الناس في الإمامة فحينئذ نحتكم إلى هذه التي سيذكر الآن المؤلف. أما لو أنه ما في مشاحة في إمام معروف للحي أو للمسجد أو الناس يقدمون فلانا أو يرتضونه إماما لهم ما في مشاحة حينئذ ما نحتاج إلى هذا. واضح إلى هذا التركيب اللي سيأتي الآن. إنما إذا متى نحتاج للتركيب؟ نحتاج للتركيب عند المشاحة. أما إذا لم يكن مشاحة فإننا لا نحتاج لهذا التركيب. ولهذا بعض الناس يقول كيف يصلي هذا الإمام وفيه مثلا الشيخ فلان وراه أو القارئ فلان وراه؟ ما في مشكلة ما دام عين وهو إمام الحي خلاص ما ينظر لهذا الآن. إنما ننظر له عند المشاحة أو إذا استوى الجميع ما في إمام حي ما عندنا أحد نقدم أحدنا. نعم. وقد جاء بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان يتدافع الناس الإمامة واحد يقدم ثاني واحد ما حد يقدم لا أحد يتقدم. طبعا سببها لا التورع من الإمامة هذا مطلوب. التورع من التقدم الإنسان لا يبرز للناس يتقدم لأمهم لأن إمام القوم إمام عند الله تتقدم إلى ربهم. انتبه ينبغي أن تلاحظ أشياء يعني ينبغي أن يتوفر فيك ما لا ينبغي فيه. ولهذا أنت تحمل من نقص صلاة ما لا يحملونهم عنك. لهذا الإمام يحمل عن المأمومين. إحنا قلنا لكم لو أن المأموم ترك واجبا ترك التسبيح التكبير شيء من الواجبات اللي ذكرناها من واجبات الصلاة يسجد للسهو ولا يتحملها الإمام؟ الإمام يحمل عن المأمومين. فلا ينبغي الإنسان أن يعني يتجاسر على طلب على التقدم على هذا المنصب. لا المقصود بالحديث تدافع الإمامة أنهم ليس فيهم أهل أن يؤم ليس فيهم أهل أن يهم. كلاهما لا يعرف أحكام يعني كل الناس الموجودين ما حد يعرف أحكام الإمامة ولا يحسن قراءة ولا. هذا هو المقصود من علامات الساعة يأتي الناس يتدافعون الإمامة لأنه ما حد منهم يحسن الإمامة. واضح؟ مو مثلا يتدافعون كل واحد يقدم الثاني من باب التورع ما أريدها. لا هذا محمود. نحن لسه ما بدينا في الإمامة خلونا نكلم الإمامة. أنت تقرأ بس شيء أنت تقرأ نحن مقدمين لك المسجد يقدر الله علينا. إقرأ. طبعا أخوكم سالم إمام مسجدنا إمام مسجد حينا. ها وروى أبو مسعود طبعا مصابرين عليه ومطورين روى أبو مسعود البدري أن رسول البدري الله لأنه من أهل بدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقربهم. حديث أبي مسعود هذا هو أصل هذا الباب, أصل هذا الباب في ترتيب الأئمة هو حديث أبي مسعود البدري, ولا عندنا حديث مالك بن حويرث سيأتينا إن شاء الله, وحديث عمرو بن سلمة سيأتينا, لكن أصل الباب في ترتيب الأئمة هو حديث أبي مسعود البدري. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل, فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما, ولا يؤمن ولا يؤمن الكلام في الإمامة الآن ما عندنا إيمان ولا عندنا إمامة, ولا يؤمن الرجل ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على على على تكريمته إلا بإذنه. نعم. وقال لحظة الآن عندنا حديث ابن مسعود البدري قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله, هذا أول رجل يستحق الإمامة أن يكون أقرأ القوم للقرآن. طيب, وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن أول من يقدم الأقرأ. طيب, الأقرأ من هو؟ هل هو الأجود قراءة ولا الأندى صوتا ولا الأكثر حفظا؟ من هو الأقرأ هنا بيمين؟ من هو المراد بالأقرأ؟ ها أحمد الأحفظ, ها يعني لو كان أكثر حفظا لكن قراءته ما فيها تجويد ولا شيء يسمى أقرأ؟ لا هو أحمد, طيب فيها تجويد, ها خلينا فيها تجويد بس صوته ما هو جاهز, حتى لو صوته ما هو جيد, ها الأجود قراءة هو يسمى الأقرأ المتقن للقراءة حتى لو كان أقل حفظا, ها هذا مذهب الحنابلة. الحنابلة يقولون المراد بالأقرأ الأحسن قراءة, يقولون المراد بالأقرأ الأحسن قراءة, فنرى من أحسن الناس قراءة فيقدم, واضح؟ وحينئذ يلزمنا أن نتبع إلى قراءتهم ونقول ماذا أخذت كل واحد يقرأ, هذا قبل الصلاة نوقف كل واحد يقرأ ونستمع, صح ولا لا؟ يلزمنا ذلك, وهذا لا يعرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في فعل الصحابة. ولهذا القول الثاني أن المراد بالأقرأ الأحفظ هو الصحيح, هو الصحيح لما روى البخاري من حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكثركم قرآنا, فقوله أكثركم قرآنا واضح أن المراد بها الأحفظ الأحفظ. وهذا وروى البخاري أيضا أن عمر رضي الله عنه ذكر أن المهاجرين لما قدموا قباء قدموا مولى أبي سلمة سالم مولى أبي سلمة, وقال عمر وكان أكثرهم قرآنا, فعمل الصحابة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفظه وكلامه في البخاري يدل على أن المراد بالأقرأ الأحفظ الأكثر حفظا. طبعا لو اجتمع صار عندنا أكثر قرآنا مع حسن الصوت وحسن الأداء هذا بها ونعمة, هذا أعلى الدرجات, لكن إذا ما اجتمع عندنا إلا يعني يا هذا يا من أكثر يا هذا يا هذا, لا الأمر أن يتعلق بالصلاة ولا بد فيها من القراءة ولا بد فيها من القراءة. طبعا ها وقال لمالك بن الحويرث لحظة قال فإن كانوا في القراءة سواء إن كانوا كلاهما والله يحفظ, قال فأعلمهم بالسنة, ليس المراد أعلمهم بالسنة أي ليحفظ أحاديث أو عنده إجازات في كتب السنة أو درس في كلية الحديث في جامعة إسلامية, ليس المراد هذا, المراد الأفقه بعلم الصلاة, المراد العلم بالسنة ها هنا الذي يعلم فقه الصلاة, هذا هو المراد, واضح؟ فالذي يعلم أحكام الصلاة هو الذي يقدم, فالمراد الآن العلم بالسنة هنا المراد بها العلم بفقه الصلاة, فإذا استوى في القراءة ننظر من أعلم من أعلمهما بفقه الصلاة يعرف كيف يتصرف لو صار شيء في الصلاة، لو أخطأ، لو نسي، لو نابه شيء ماذا يفعل؟ هذا هو الذي يقدم، هذا الثاني. لحظة. طيب، قال فإن كانوا في السنة سواء ها فأقدمهم هجرة، لأن الأقدم هجرة، الأقدم هجرة عندنا قد عمل في الإسلام أعمالا أكثر من المتأخر هجرة، ولأن الهجرة عمل صالح فهو قد باد إلى عمل صالح قد تأخر عنه صاحبه، وطبعا هذا لا يتأتى إلا في صاحب كلاهما هاجر، كلاهما هاجر. طيب، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أقدمهم إسلاما، لأن من طال عمره في الإسلام كثر عمله فيقدم، وكثرة العمل تدل على كثرة الصلاح، والنبي يقدمونه وحينئذ نبوا للأصلح. الآن عندنا معايير للأصلح، قال ثم انتهى الآن، الآن التسلسل انتهى عندنا. إذن عندنا الأقرأ اللي هو الأحفر، يعني الأقرأ الأعلم بالسنة اللي هو أعلم فقه الصلاة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم إسلاما. هذا الذي ورد في الحديث، هذا الذي ورد في الحديث. طيب، فإن استووا في هذه كلها، كلاهما يحفظ، كلاهما أقرأ، كلاهما أعلم بالسنة، كلاهما إما ولد في الإسلام وإما كلاهما هاجر في سنة واحدة أو نحو ذلك، إيش نفعل؟ الفقهاء ما وقفوا عند هذا الحد اللي هي وقف في حديث ألفاظ الحديث، إنما بدأوا يأتون باعتبارات معينة وجدوا أنها تؤثر في الإمامة أو لها حظ في معنى الإمامة، فبدأوا الأكبر سنا وبدأوا يذكرون أشياء، يعني حتى أنهم ذكروا أشياء من الغرائب، لحظة، من الغرائب التي بعضها لا يعقل كيف تقال مثلها، ذكروا أشياء في أيهما يقدم في الإمامة، يعني وصلوا إلى أشياء طبعا لا دليل عليها قطعا ولا العقل، ولا العقل. حتى من ذكروا المتزوج يتقدم على الأعزب، وقالوا الأجمل وجها يقدم على اللي مشي حاله، وذكروا أشياء عجائب لو تقرأ في المطولات، تقرأ يقدم هذا على هذا وهذا يقدم، وهذا كله لا أصل له. ألفاظ الأحاديث تقف عند هذه الأربعة، ثم هم سواء، هم سواء، ماذا نسوي في القرآن والعلم والصلاح وتقدس، الباقي سواء، الباقي لا يضف، الباقي لا معنى، لا مدخل له في الإمامة، لا مدخل له في الإمامة. طبعا هم يعلنون بتعليلات، هم يعلنون بتعليلات معينة، لما يقول مثلا ليش قدم الزوج على العذب، قالوا لأنه أحصن فرجا، والعذب لا لسه ما حصل فرجه، وهذا كمل نص دينه، يعني هو أقرب للصلاة، يعني تعليلات يعلنونها. طب ما دخل هذا في الإمامة، نحن نريد معنى يعتبر في الإمامة، أما هذا ما يعني ما ينفعه زواجه ولا عذوبيته. طب ما شيخ الإسلام توفي وما تزوج، ابن قدامة نفسه ما تزوج، ابن قدامة المؤلف ما تزوج، وهكذا علماء عزاب، هل يفعل أحد في حقيقة بالإمامة؟ ما نقول هذا، نحن نريد اعتبار يؤثر في الإمامة، له مدخل، أما ما لا دخل له في الإمامة ما نعتبره. نعم نعم، الله أعلم. ها، وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه، طب إيش معنى ولا إيش على تكريمته إلا بإذنه؟ التكريمة ما هي؟ التكريمة هي الفراش أو البساط الذي يوضع لصاحب البيت وهو خاص به، فإذا دخل إنسان مجلس إنسان وفي مكان معروف أن هذا يجلس فيه أو عد له صاحب البيت يجلس فيه، لا تجلس على هذا المحل أبدا ولو كان هو أحسن محل في المجلس، ما تجلس، لأن هذا صاحب البيت هو أول من يكرم، صاحب البيت يكرم في بيته، فأولاد أحسن سلمها تكرمة، قال لا تجلس على تكرمته، قال إلا بإذن يعني إلا أن يأذن لك ولا تجلس هنا كما يحصل أن يتعاذمون، لا بأس. ها، ولا يؤمن الرجل الرجل أيضا لا يتقدم عليه، لأن الرجل في بيت سلطان فيتقدم، ولو كان حينئذ أقل منه في كل المرض، لو كان أقل قرآنا وكان أقل علما بالرسل لا يقدم إلا صاحب البيت، هو أولى الناس إلا إذا أذن، قال تقدم، نعم حين يقدم، نعم. قال ولا يستثنى من ذلك إلا الإمام الأعظم أو السلطان، لأن له ولاية عامة فيتقدم حتى على صاحب البيت. طيب، ها، وقال لمالك بن الحويرث، وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه، إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ولأمكما أكبركما وكانت قراءتهما متقاربة. نعم. ولا تصح لحظة وكانت قراءتهما متقاربة يعني هما تساويا في القراءة والفقه وفي الهجرة مهاجروا سوا وأسلما سويا. ولهذا قال ولهذا نسلم ترك الأربعة وراح إلى حتى لا يتنادى هم ثمان قال يؤذن أحدكم وأمكم الأكبر. نعم. ها ولا تصح الصلاة الآن جئنا عند من لا تصح إمامته. من هم الذين لا تصح إمامتهم؟ سيذكر لك عدد من الناس لا تصح إمامته. أول واحد أول رجل سرعة يا مالي. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. قالوا كل من كان صلاته فاسدة فإمامته فاسدة. لما؟ لأن الإمامة فرع عن الصلاة فإذا فسدت صلاته فسدت إمامته. واضح؟ طيب إلا صورة واحدة يستثنون من ذلك صورة واحدة وهي إلا من لا يعلم إلا من لا يعلم حدث من نفسه. إلا من إلا من لا من لم يعلم حدث نفسه حدث نفسه. قال إلا صورة واحدة وهي إذا صلى الإمام ظانا أنه متطهر ولا يعلم من نفسه أنه محدث فصلى بعد الصلاة صلى إماما بالناس بعد الصلاة تبين أنه محدث حينئذ إيش يفعل؟ هل نأمره بالإعادة وهم بالإعادة يأمر بالإعادة أما هو فيعيد إجماعا هذا لا إشكال هو لأنه محدث تبين له أنه صلى وهو محدث هذا بالإجماع أنه هو يعيد. طب المأمومين الآن ألستم تقولون أن صلاة المأموم مبنية على صلاة الإمام؟ طب صلاة الإمام فاسدة وأنتم قد قلتم لا تصح إمامة ما صلاته فاسدة قالوا هم إلا هذه الحالة. لما استثنوا هذه الحالة؟ اقرأ إلا عنها. إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم حتى سلم الإمام حتى المأموم ما درى أنه محدث حتى سلم الإمام فتبين الإمام أنه محدث فحينئذ فإنه يعيد وحده وهو قول مالك والشافعي وجمهور السلف والخلف وهو فعل الصحابة فقد روي عن عمر وعلي وابن عمر أنهم أعادوا لوحدهم بعد أن قضت الصلاة تبين أنهم على جنابه ثم هم أعادوا الصلاة ولم يأمروا من خلفه من يعيد الصلاة فكان إجماعا أن الذي يعيد إنما الإمام وحده أما المأموم فإنه لا يعيد. هذا من ناحية الأثر فهو المنقول عن الصحابة. ومن ناحية المعنى المأموم كيف يعرف حدث الإمام؟ هل يلزم لو كان صلاته أو كانت ائتمامه بالإمام يتوقف على معرفة ما لو كان متطهرا أو لا لكان كل مأموم يلزمه أن يسأل الإمام هل أنت متطهر أو لا وهذا لا يلزم أبدا. وحينئذ من جهة المعنى أنه لا يلزم المأموم معرفة حال إمامه هل هو متطهر ما يلزمه ولا ورد في الشرع مثل ذلك قال من التنطع. طيب إذا صلى الإمام وهو محدث ثم تبين له بعد الصلاة أنه محدث يعيد وحده والناس لا يعيدون. طيب لو تبين أنه محدث أثناء الصلاة يعني هو يخرج ويتقدم أمامه ها ايش رأيكم يعني توافقوه؟ لا ما نقول قول الجمهور هذا مو جمهور هذا إجماع ما أنا شايف راح يخالف يعني ما نقول صلاته باطلة ما دام إلى الآن ما أتم الصلاة نقول صلاته باطلة فيخرج ويقدم أحد ويبدأ الصلاة من جديد ما نقول هذا ليش يعني يكمل نقول يقدم أحدهم اللي هي مسألة الاجتنابة ينيب أحدهم يكمل ولا يبدأ من جديد يكمل ولا ما يكمل يعني مثلهم صح يكمل يتقدم ويكمل لما نبغى التعليل ليش ها عبد الله لأن الإمام صلى في أول صلاة وهو ظان أنه متطهر فهو صلى على وجه صحيح في اعتقاد نفسه وهم يصلون خلفه ويعتقدون صحة صلاته فلا تثريب عليهم فلما تبين له الحدث خرج الآن وجوبا يجب أن يخرج هو وهم يتمون صلاتهم يقدمون أحدهم إما أن الإمام يستنيب أو هم يقدمون أحدهم واضح؟ طيب ها اقرأ ولا تصح خلف تارك ركن هذا الثاني عندهم من لا يصح إمامته طبعا لو صلى في من صلاته فاسدة. لو إنسان صلى خلف رجل ثم تبين أنه نصراني، مثلا واحد راح سافر الشام، سافر مصر، وكانوا في حديقة، شافوا واحد أعجب صلاته قام صلي، قام شافوا من دول أبو اللحى قام قدم يصلي، ثم تبين له أنه نصراني أو يهودي يعني غير مسلم، تصح صلاته وما تصح؟ ها محمد مين؟ اي في نصارى حافظين القرآن يعني كمان أقرأ، هذا أقرأ كمان. لا جاي أنت الآن ترى كثير من يعني هذا للأسف الشديد أن النصارى أو الكفار في بلاد الإسلام لا يتميزون عن أهل الإسلام، يلبسون نفس اللبس ونفس الشكل، ما في فرق، تشوف ما تعرف، وفي بلادكم كثير هذا. جاء جاء جاء يصلي بصلي جاء بصلي. لا أنا واقف على قصة رجل أسباني مستشرق ذهب إلى موريتانيا، سمع أن فيها محاضر علم على طريقة السلف القدامى في الصحراء والبراري وحفظ المتون، وأراد أن يعرف كيف طريقة المحاضر لأنه عنده بحث في هذا الموضوع، أن يكتب فيها تقارير، المستشرقين يكتبون تقارير الحكومات في هذا الموضوع. فذهب وانتحل صفة الإسلام وادعى الإسلام ودخل وجلس في صحراء موريتانيا يتعلم عند علماء موريتانيا 10 سنين. شوف الجلد 10 سنين، هذا العشر حفظ فيها القرآن والبخاري يقولون، وحفظ فيها ألفية بن مالك وألفية بن بونة وألفية مدري من، حفظوه المارثين حفظوه اشتغلوا يعني، وكان من جمال صوته وأمهم. بعد 10 سنين لما أراد يرجع أرسل له رسالة أني أنا نصراني ولا مسلم ولا، وأني أنا نصراني، وقد صلى بهم ما صلى من رمضان وصلى بهم الصلاة الفريضة. هذا واقع، ما هي مثلا كيف يعني؟ هل نقص الآن اللي صلوا يعيدوا هذول الصلاة 10 سنين؟ ها؟ ها؟ إذا فسد صلاة، بس هذا من الأصل الإسلام ولا يصح. ها؟ ها أحمد داخل نسمع. لا مثلا أنت رحت سافرت على مصر، ويجي يصلي واحد شافك قال ازيك يا احمد اصلي اصلي معك يلا، وشفته ما شاء الله بتخلي من قاعد صلى، هو بعد ما سلم قمعني حق صح ولا لا؟ ترى يقول لك ترى انا نصراني وطلع لك الصليب مباشره بعد الصلاه، مو محتاج تبقى لما عرفت بعد ما ادري كم مباشره بعد، قال لك ترى انا طلع لك الصليب. لحظه تعيد، هل هو ابو احمد انا تعيد لما تعيد؟ ما تعيد ها، ولا حتى لما تبين لك أنه صلاته صلاة اهتمامك به فاسد. ها موطن خلاف بين أهل العلم، هذا كما اختلفتم أنتم الآن هو موطن خلاف، منهم من قال يعيد لأن هذا لا تصح صلاته بحال، بخلاف من صلى وهو محدث ظانا تطهر نفسه، هذا في الأصل مسلم وصلى يعتقد صحة صلاته، أما هذا لا يقبل منه. وقوم آخرون قالوا ما يعيد، وعلى فرض أنه أقر بالكفر بعد ذلك يتكون ردة لأن صلاته إسلام، عدوها كذا فقالوا يصح. هذا خلاف بين أهل العلم، لكن أبو 10 سنين هذا واضح أنه ما يعيدون، هذا مشقة كبيرة جدا، لكن صلاة العافية. نعم ها. ولا تصح خلف تارك ركن، هذا الثاني خلف تارك ركن. طيب قالوا الثاني لا تصح خلف تارك ركن، إذا كان يترك ركن من الأركان فإنه لا تصح الصلاة خلفه، مثل لو كان مثلا سوى عملية في عينه، أجرت له عملية في عينه وصار ممنوعا من الركوع والسجود، فصار يؤم واقف، فإذا أراد يركع يومه يقول الله أكبر يومه كذا قليل، بس قليل سمع الله وحمده الله أكبر يوم إيمة هو واقف، والمأمومين يسجدون ويركعون. قالوا لا تصح إمامته لأنه تارك ركن، تارك ركن، واضح هذا معنى. لماذا لا تصح؟ قالوا لأن تارك الركن صلاته ناقصة، والمأموم الذي يأتي بالركن صلاته كاملة ولا يبنى الكامل عن ناقص. واضح؟ قالوا هذا صلاته ناقصة تارك الركن، وهذا صلاته كاملة الذي يأتي بالأركان، فلا يبنى الكامل عن ناقص. هذا تعليل المذهب، هذا منشور المذهب، أنه لا يصح الصلاة خلف الركن. والصحيح أن الصلاة خلف تارك الركن صحيحة، إمامته صحيحة، لعموم حديث أبي مسعود البدري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين تارك ركن من غيره. واضح؟ هذا أمر. والأمر الثاني أن العاجز عن الإتيان بالركن معذور، والمعذور لا يؤاخذ، فهو كمن يأتي بالركن سواء بسواء. ولهذا يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب. واضح هذا الآن؟ فنقول أنه لعموم الأدلة فالصحيح أن يصلي. ثم نقول جوابا هذا الثالث عن كلامهم، قولكم أن الكامل لا يبنى عن ناقص، هذا تعليل عقلي من فين أتيت به؟ يعني ما له معنى، كيف لا يبنى كامل عن ناقص؟ فهو التعليل العقلي محض مجرد، والأدلة ليس فيها هذا الاستثناء، ما عندنا شيء من الأدلة يدل على هذا الاستثناء ولا على هذا المعنى الملحوظ يتذكروه الآن، وإلا لتبنى صلاة الناقص على الكامل، بل عندنا ما يدل على صحة ذلك سيأتينا بعد قليل. لو صلى متوضئ خلف متيمم أيهما أكمل، متوضئ ولا متيمم؟ ولو صلى مفترض خلف متنفل أيهما أكمل؟ ولو صلى مقيم خلف مسافر أيهما أكمل؟ يعني على قاعدتهم ما تصح إمامتهم، ومع ذلك صح. فهذا التعليل نقول عقلي لا معنى له، ولا يدل على تدل عليه النصوص، فالصحيح أن صلاته صحيحة. طيب، على مذهب الحنابلة قال لا تصح الصلاة خلف ثالث ركن إلا، سوف أستثني لك صورة واحدة، اقرأ يلا. إلا إمام الحي إذا صلى جالسا. شوف المفتردات. أيوة اقرأ أكمل. إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه. بس وقف، هذه المفتردات قالوا صورة واحدة تستثنى. الأصل عندهم أنه لا تصح، ولا تصح يعني الصلاة باطلة خلف تارك الركن إلا صورة واحدة، وهي إذا كان الإمام هو إمام الحي، الإمام الراتب المعين إمام الحي، هذا واحد. أخرج ما لو كان غير إمام الحي، عندما ما تصح الصلاة خلفه. طيب، إذا صلى جالسا استثنى ترك هذا الركن فقط، يعني كان إمام الحي يترك القيام، لو صلى جالسا ترك القيام عنده بيجي علة ما يستطيع يقف فترك القيام وصلى جالسا، معنى هذا لو كانت به علة أخرى يجعله يترك ركن آخر غير القيام ما تجوز الصلاة خلفه. واضح؟ شو المفتردات؟ ولذا قال لك إمام الحي صلى جالس يعني ترك القيام، قال لك لمرض يرجى برؤه، هذا القيد الثالث، فلو كان به مرض علة دائمة لا يصلى خلفه، صلاته باطلة، إمامته باطلة، إمامته باطلة، ما نقول صلاته باطلة، إمامته باطلة. واضح؟ طيب لماذا قالوا لمرض يرجى برؤه؟ قالوا حتى لا يفضي إلى ترك الركن على الدوام، لأن لو قلنا أن إمام الحي يصلي جالس هذا على الدوام المرض دائم معه لأفضى إلى ترك الركن، دا سيصلي بهم دائما واحد مشلول مثلا، مثاله هذا يفضي ترك الركن على الدوام، لا هذا مرض إلا سوف تزول لا بأس حينئذ نتابع، والدليل سيأتينا أنا نقرأ الآن. واضح ولا لا؟ إذن هذه ثلاثة خيول، إمام الحي أن يترك من الأركان القيام فقط أصلي جالس، وأن يكون هذا سببه علة يرجى زوالها إن شاء الله. واضح؟ طيب أكمل هذا ثم أرجع. فإلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها لا لا لا لا لحظة خلاص ارجع اقرأ الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى قوم وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. احفظوها، لا تختلفوا عليه، سيأتينا بعد الاستدلال بها في المسائل القادمة، هذا اللفظ في الصحيحين، فلا تختلفوا عليه. ها. فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل وقال، وغرد لما رآهم صلوا قياما أشار إلى أن يجلسوا. قال حتى بعد بعض الأثار قال: كدتم تفعلون فعل فارس والروم تقوموا على عظمائها. ما يفعل هذا أمام الرب سبحانه وتعالى الجميع التواضع، ما يقام قيام العظمة كما تقوم الأتباع للملوك. إنما الملك هاون الذي يعبد ويطاع والذي حضر إلى بيته وجاء إلى بيته، إنما رب العالمين. إحنا ما يفعل، ما يعظم أحد في هذا المثل إلا الله عز وجل. قال: كدتم تفعل فعل فارس الروم، ما حد يعظم هنا إلا الله عز وجل. فقال: إذا جلس الإمام فصلوا خلف وجوسا أجمعون. قالوا: نحن سلم جلس ونص على الجلوس، ما نستثني غيره، ويبقى الباقي على الأصل. واضح؟ والصحيح أنه إذا صلى تارك الركن أي ما كان فإنه يصلى خلفه، إمام الحي كان أو لا، إن كان هو أقرأ، إن كان فيه شيء، إن كان فيه سبب من أسباب التقديم اللي يكون أقرأ أو أعلم بالسنة اللي مرت معنا، إن كان هو أحقهم بالإمامة فإنه يقدم. واضح؟ وأما ترك الركن لعلة فهذا معذور، والأصل عندنا في الإمامة. أنا كنت سأؤخر هذا الكلام لكن لكن ينفعنا الآن في الترجيح. الأصل عندنا في باب الإمامة أن من صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل، هذا الأصل. من صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل يدل على أن إمامة هذا لا تصح. يعني مثلا المرأة تصح صلاتها لكن ما تصح إمامتها للرجل، عندنا أدلة تدل. واضح؟ فالأصل عندنا في الإمامة أن من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره، لأن الإمامة فرع عن الصلاة، إلا أن يأتي دليل يدل على أن إمامة هذا لا تصح، حينئذ نمتنع عن الإمامة أو يقال إمامته لا تصح. نعم. ها، فإنهم يصلون وراءه جلوسا ندبا على المذهب. المذهب يقول يصلون خلفه جلوسا ندبا لو صلى جالسا، خلاص، إلا ما لو كان صلى قائما ثم اعتل، إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس. بدأ الإمام صلى قائما ثم جاءه علم مثلا ركع الركعة الأولى، قام وإذا به ظهره مثلا جعله ما يستطيع يقوم الركعة الثانية فأتمها جالسا، مثال اعتل يعني أثناء الصلاة أصابته علة يعني مرض أثناء الصلاة فجلس، إيش قال هنا؟ قال: فإنهم يتمون معه قياما، يتمون معه قياما. قد قال صاحب الإنصاف أن وجوبا بلا نزاع، بلا نزاع بين أهل العلم أنهم يتمون خلفه قياما وجوبا. فإذا ابتدأ الصلاة قائما فإنهم يتمون الصلاة قياما. ومسألة صلاة المأمومين، طبعا هذا النزاع حكاه صاحب الإنصاف، مسألة صلاة المأموم خلف الإمام، ما لو صلى جالسا الإمام هل يصلي خلفه جالسا أو يتم قائما أو يصلي جالس قائما؟ هذه مسألة طويلة بين أهل العلم، اختلف فيها على ستة أقوال، خلاف طويل بين أهل العلم، خلاف طويل بين أهل العلم. نعم. ولا تصح إمامة المرأة، هذا الثالث عندنا، لما لا تصح الإمامة خلفه. ها، انتبهوا الآن، احنا عندنا إلى الآن ما زلنا في من لا تصح إمامته. ها، ولا من لحظة قال ولا تصحيد، ولا تصح إمامة المرأة، قال ولا تصح إمامة المرأة مطلقا بالنسبة للرجل. إيش يعني مطلقا؟ يعني لا في فرض ولا في نفل، فالمرأة لا تأم الرجل أيما كانت، ولو كانت أعلم العالمات وأحفظ الحافظات وأقرأ القارئات ما تتقدم عن الرجل. يعني مثلا واحدة زوجها مثلا هي دكتورة وحافظة قرآن وعندها إجازات، وزوجها ما عنده شيء، عامل، زوجها عامل فراش في مدرسة، وجو يصلوا في البيت من يتقدم؟ ها، مهما كان علمها وحفظها ما تتقدم أبدا، ليس لهن الإمامة والتقدم أبدا. وفي الحديث: أخرهن من حيث أخرهن الله، فلا تتقدم المرأة. طيب، إذن المرأة لا تصح إمامتها للرجل بالإجماع، بالإجماع. ولهذا البلوى اللي خرجت قبل كم سنة في أمريكا لما قامت امرأة وخطبت بهم وصلت وصلوا وراءها، صلاة باطلة ولا يحل ولا تحل. وهذا للأسف الشديد طلع للأسف الشديد أنه طلع من الأزهر من يقول جائز، للأسف في كيف جائز؟ قال هذه سواء هذه مكلفة ومثلها والمطالب بالصلاة قياسات باطلة لا أصل لها. إذا جاء نهى الله بطل نهر معقل، لا يحل لأحد أن يتكلم في الدين. وعندنا الآثار ما تصح إمامة المرأة مطلقا، والإجماعات محكية عند أهل العلم أن المرأة لا تأم الرجال مطلقا، لا تأم الرجال مطلقا. للأسف أن بعضهم يرضخ عند مسألة المساواة، يقول وين المساواة؟ ليش الرجال يصلون بالنساء وأئمة والنساء ما يصلون؟ إيش الفرق؟ وين المساواة؟ ما في مساواة، من قالوا في دينة في مساواة؟ من قالوا في مساواة؟ الله تعالى فضل الذكر على الأنثى في كل شيء، في الميراث وفي الإمامة وفي القوامة وفي كل شيء، ما في مساواة. بل أكثر ما في القرآن ما في المساواة. لا يستوي القاعدون، لا يستوي الأعمى والبصير، لا يستوي الذين يعلمون والذين أكثر من القرآن. ما في المساواة، ما في المساواة. الله خلق الخلق متفاوتين، لكن أقول مساواة هذه من الدعاوى التي انطلقت على كثير من المسلمين، وهي دعاوى ماسونية شعارها براق مساواة، وما في شيء اسمه مساواة. ويجي من يخبأ يقول والله صح مساواة لأن معناها جميل مساواة، أبدا. إنما في ديننا العدل مش مساواة، العدل. العدل أن يعطى كل ذي حق حقه، ننزله المنزلة التي أنزله الله عز وجل. هذا اللي في ديننا، هذا هو اللي في ديننا. أما أن يذهب ويقال بحكم المساواة والآن حملة الغرب على الإسلام ينبغي أن نساوقهم في بعض المسائل والتي يمكن، ونجعل الحريم نبدأ نأتي إلى أحكام الدين ونبدأ نكسر الأحكام. منهم من يطالب تسوية المرأة بالذكر بالرجل في الميراث، واجعلها سواء بسواء في العمل والقوامة وفي الصلاة في الإمامة وهكذا. هذا لا يحل، هذا لا يحل. فالمقصود أنه لا تصح إمامة النساء للرجال مطلقا. طيب أنا بعلق على الدليل، اقرأ الدليل في الشرح. لقوله عليه السلام لا تأمن امرأة الرجل، رواه ابن ماجه من حديث جابر. شوف حديث جابر هذا الذي رواه ابن ماجه لا يؤمن أو لا تؤمن امرأة الرجل، هذا الحديث طويل، هذا جزء منه. هذا هو أشهر حديث أو أكثر حديث يتداول عند الفقهاء في منع إمامة المرأة للرجل، وهو نص في المسألة لكنه ضعيف باتفاق الحفاظ. هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، لا تؤمن امرأة الرجل، لكن معناه صحيح. ولهذا يا أخو هذا ننبهكم عليه دائما، ليس من الفقه أبدا أن الحديث إذا كان قيل فيه أنه ضعيف أنه يرمى ويستدبر ولا يلتفت إلى معناه. هذا من الغلط، لأن بعض الأحاديث الضعيفة إسنادها ضعيف، يعني الطريق الذي وصلت به إلينا ضعيف، لكن معناها قد اتفق أهل العلم على الأخذ به. ولهذا الإمام الترمذي رحمه الله ربما ساق الحديث في جامعه وقال وهذا لا يثبت مثل إسناد أو إسناده غريب، ثم يقول بعده والعمل عليه عند أهل العلم، العمل على هذا. وهذا هذه الأحاديث وأمثالها هي المشهورة عند المحدثين بقولهم، شوف عبارة احفظوها، يقولون هذه الأحاديث ضعيفة المبنى صحيحة المعنى. ضعيفة المبنى، مبناها ضعيف يعني إسنادها ضعيف، صحيحة المعنى يعني معناها صحيح. فليس كل حديث يرمى. يأتينا من يقول الاختلاط جائز فيقال له حديث رواه أبو داود أقول ضعيف، هو كل حديث كذا ضعيف يرمى؟ هذا معنى ما يفهم كيف يتفقه في دين الله. الحديث الأخذ بالحديث الضعيف من أصول الأئمة، وهذا من أصول أحمد العمل بالحديث الضعيف، من أصول أبي حنيفة تقديمه حتى عن تقديمه على القياس والرأي، هذا من أصول الأئمة. فليس معنى الحديث ضعيف يرمى، لا، لأنه قد يكون سنة ضعيف لكن معناه محل إجماع. إن كان معناه صحيحا يعني أخذ بها العلم واتفقوا على العمل به لا يحل رده، ونقول روية في هذا الباب كذا، ونؤول على الإجماع. متى نناجع الضعيف؟ متى؟ إذا نادعه غيره أصح منه، صح، حين يختلف أهل العلم يميلون لقول آخر، صح، لأنه نادعه غيره صح، حين نحاكم الأدلة وننظر فيه. أما ليس عندنا في الباب إلا هذا، وما ورد أي شيء يخالفه لا يؤخذ ويذكر في الكتب ويعتمد عليه. وخاصة أن الإجماع عليه. نعم. طيب، لكن مما يدل أيضا على عدم جواز إمامة المرأة للرجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء آخرها والإمام فين يقف، فدل على أن النساء لا يقفن أمام الرجال أبدا، إنما هم بعد الرجال، وهذا حديث مسلم وغيره، واضح ولا لا؟ وفي البخاري أيضا عندنا خاض قوم ولوا أمرهم امرأة، وتوليتها الإمامة هو من هذا، فلا تتولى الإمامة. وعندنا في مسند أحمد وغيره بإسناد صحيح أن سلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤم القوم رجل منهم، هذا لفظ عند أحمد بن خزيمة وغيره، رجل منهم. فقوله فليؤم القوم رجل منهم دليل على أن الذي يتولى الإمامة لابد أن يكون رجلا ولا يكون امرأة، واضح؟ وغير أحاديث وأثار في الباب كثيرة. طيب، ها يقدم أم رجل الصبي يقدم على المرأة. طيب نقف عند هذه، مع أنه والله يكون أنا بنتم اليوم باب الإمامة كامل، لا تتأخروا يا أخوان، لا تتأخروا، إن شاء الله بنبدأ نكمل، أنا نحاول أن يعني نصل إلى كتاب الزكاة وندخل في كتاب الزكاة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.